الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ويقى الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فلينظر

Thank you. وإلى السماء الأرض كيف سطحت أفلا Oh, Again, again, again.